طيب بسم الله الرحمن الرحيم في درس المواضيع قلنا بعض خصائص كائنة ما هي زائدة تزاد ويجوز الحذف إن كان بعد لو أو إن الشرطيتين ليس إذا كان كثير يحصل بعد إن ولو لكن لا يلزم أن يكون فقط بعد لو وإن فهمت؟ يحصل كثيرا يحصل كثيرا بعد إن ولو وذلك كثير بعد لو وإن شرطيتين ليس شرط أن يكون فقط بعد لو وبعد إن voilà mais hatta sans l'eau le sans in tu peux l'enlever mais le plus qu'on trouve c'est après l'eau et après in nam jawaz harf noun harf noun كان بعده الحرف ليس ساكن و ليس متصل بضمير النصب نعم هذا طيب الان سندخل في اشياء جديده des choses qu'on peut mettre dans les mansoubat et dans les marfouat. Qala al-huruf al-mushabbaha bi laysa. Al-huruf al-mushabbaha bi laysa. Mushabbaha bi laysa. Akhsuma laysa lil-nafi alladhi وفيها تفيد النفي هذه الحروف لجمودها يا جامدة مثل ليس ليس في الجامد ولدخولها على الجمل الاسمية أغنى الجمل الاسمية أولا ما ما المشبهة بليس تسمى بما الحجازية ما الحجازية ستفهم لماذا فأما ما فتعمل عمل ليس عند الحجازيين بشرط donc ce travail de ليس dans ما هو خاص عند الحجازيين dans leur langue à eux ليس chez التميميين عند الحجازيين on a dit حجاز c'est مكة مدينة الطائف حول هذا Donc, يكون هذا بشروط. أولا ألا يقترن بإن. هذه الإن هي إن نافية ستأتي بعدها. طيب ستأتي بعدها يعني اللي دون المنبب. هذه إن نافية ليست شرطية. إن بمعنى ليس. ثانيا ألا يقترن خبرها بإلا. Son khabar, demain, il n'est pas précédé par « illa ». Tout ça, il va donner des exemples, Inch'Allah. « Wa ala yataqaddam khabaruwa ala ismiha » Yani, « yati khabar bayna ma wa bayna al-ism » Yani, « yatawassat » Hada kathalik. « Wa ala yataqaddam ma'amul khabariha ala ismiha »« ila izakana ma'amul zarfan au jaran ou majruran » Yani, son ism, si jamais il agit sur une chose, cette chose-là ne peut pas la devancer. Ça va apparaître, Inch'Allah. À part Zorf ou Al-Jar Major. Qala, fal-mustawfiyah li-shurut, nahu al-amthila ma-shurut. Ma zaydun zahiban. Ma zaydun zahiban. Fa-huna ma tusamma ma-ihjaziya. Mabni al-sukun. Tamam. Zaydun ism ma مرفوع رمة رفعي أظمه وذاهبا خبر ما تمام وكقوله تعالى ما هذا بشرة ما هذا بشرة فهنا ما إجازية هذا اسم ما وبشرة خبر ما هن أمهاتهم فما إجازية هن اسم ما وأمهاتهم خبر وبدليل أنه منصوب وما وجد هذا العمل بصراحة في القرآن إلا في حتين الآيتين. القرآن dans ces deux versets là seulement on voit le mec qui agit clairement. Mais deux fois il agit avec quoi? Avec حرف جار زائد. ما من أحد كذا مثلا، ما من أحد قائم مثلا، أو الكونتخير ما أحد بقائم. سبب حرف جار يبطل العمل، لكن بعضهم قالوا يا ما الجازية، بعضهم قالوا لا يا ما نافية. Donc là, c'est l'exemple quand toutes les choses sont réunies. Tamam. Fenektaranat bi in batala amaluha. Nahu ma in zaydun qa'imun. Ma in zaydun qa'imun. Huna dakhala in bayna ma wa zayd. Wa hadi min fi al-i'rab fi hadi al-jumla takun yani za'ida kaffa. Amana kaffa ay ta كوف عن العمل، تكوف عن العمل. وجود هذه إننا سأمنحش كما puisse agir. قوة صن اسم قوة صن خبر. لكن معنى هذه المين هذه الإن معناها نفي مثل ليس. donc si إن vient ما في عمل. تمام. وكذلك إن اقترنت خبرها بإلا نحو ما محمد إلا رسول. ما محمد إلا الرسول، فهنا ما نافية لكن ما تعمل. محمد إيش نقول عن محمد؟ مبتدأ، ما يعمل، سيكون مبتدأ. إلا أداة استثناء، ورسول خبر. تمام، خبر. فهذا العمل يبطل بشرط أن يكون بعد إلا الخبر، لكن بغير إلا يجوز. مثلا بعد غير، بعد سوى وسوى وسوى، عدد الاستثناء كنا أبقي لذوق. طيب اللي من الاستثناء يجوز تعمل. تبدير ما زيد غير قائم. ما زيد غير قائم. لا غير أنا ماذا؟ أنه خبر ما. وكل منصوب غير خبر ما فقط. وقائم مضاف إليه. Pareil avec les autres, siwa, wasuwa, wasawa. Sauf que la haraka va être mukaddara. À part sawa, un. Wakadhalika, an yatakaddam khabaruwa ala ismiha. Nahu ma qa'imun zaydun. Iza takaddam khabaruwa ala ismiha, batula al-amal. Là, il n'y a pas d'amal. Il n'y a pas d'amal. Limadha liana ma ala harf. وعملها ضعيف. عملها ضعيف. Alors que ça, tu aurais pu dire Laïsa Kaïman Zaydoun. Tu aurais le droit. Mais avec moi, tu n'as pas le droit. قال أو تقدم معمول الخبر وليس ظرفا نحو ما طعامك زيدون آكلون. ما طعامك زيدون آكلون. Voilà, tu n'as pas le droit. Même t'as pas le droit de dire ma ta'amaka zaydun akilan. Pourquoi le ma'amoul de akil c'est quoi? Sur quoi akil il agit? Ta'am. Et là ta'am qu'est-ce qu'il a fait? Il a été kaddam sur lui. Donc à ce moment-là khalas ma fi amal. D'accord, c'est ça le ma'ana an la yatakaddam ala ma'amoul khabariha. Hormis, comme ça dit, il y a un ظرف. نحو ما عندك زيد جالسا. ما عندك زيد جالسا. فهنا شوف جالسا منصوب. ومع هذا أين معموله ظرف عندك وتقدم عليه. لماذا هذه قاعدة تجد عند النحويين أنهم توسعوا في الظرف والجار والمجرور ما لم يتوسعوا في غيرهما. Les règles sont beaucoup plus larges, beaucoup plus souples avec le ظرف et le جار مجرور. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire un قياس de toutes les règles ailleurs quand tu vas le faire avec le جار مجرور ou le ظرف. Eux, ils ont des fois, c'est plus souple pour eux. Des fois, on va te dire telle chose, c'est interdit, mais avec le جار مجرور ou le ظرف, ça va être permis. D'accord ? Ils sont un peu comme des chouchous, comme on dirait à l'ancienne. Ils ont des privilèges que d'autres n'ont pas. Quand même, bah, c'est une règle comme ça, tu vois. C'est pas une règle qui a un texte, mais c'est ce qu'ils ont constaté. Que souvent le jar majour ou le zorf s'oppose à des règles connues avec autres qu'eux. Donc ils ont dit comme règle, Anum tawassahu fihima, malam tawassahu fi ghilihima. Donc là, ma, nafia, hijazia, indaka zorf, muta'alak bi. Le khabar de l'essayati, Zaydoun isma wa jalisan khabar ma. Tamam? Donc ça c'est avec le zorf. Qala au jarran wa majrouran. Au jarran wa majrouran. Nahu, exemple, avec le jar majour qui taqaddam sur le khabar. Ma fi dari Zaydoun jalisan. Nafsa shay. Ma fi dari Zaydoun jalisan. Là le Fidar, muta'alaqan bimada, s'accroche à quoi? Non, jalisan. Alors, lakin taqaddama alayhi. Donc là, ce mot-là, l'amal, yani sahih, ta'amal, comme il y a cool, lam yabtul amalouha, wa banu tamim, la ya'amalounaha, wa inni staufat et shurut. Banu tamim, eux, il n'y a pas chez eux, ma. Elle n'agit pas. Khalfaha, ba'daha, mumtada, wa khabar. Ba'daha, mumtada, wa khabar. Donc ça c'est la première qu'on a appris. Qui est ma al-nafiya li jins. Ma al-mushabbaha bi laysa. Thumma qala la al-mushabbaha bi laysa. لا المشبه بليس وأما لا فتعمل وعمل ليس أيضا عند الحجازيين فقط كذلك كما بالشروط المتقدمة لمام الشروط كما شلي الحجازيين كما وتزيد بشرط آخر وهو أن يكون اسمها وخبرها نكرتين شرط جديد الآن هذا ما اشتريت هذا في ما Il ne m'a juste l'autre fi la. D'accord? Que son khabar et son ism soit nakira. Oui, nous. Misalo, la rajulun afdala minka wa aksaru amaliha fi shia. D'accord? Exemple, la rajulun afdala minka. Farajulun. ما يعربه اسم لا أفضل ما اسمه ما خبر ما يعربه خبر لا لا لا سي أفضل ابن كام متعلق بالخبر وأكثر عملها في الشعر tu la trouves dans le shi'r dans la poésie le plus fréquemment dans la poésie pas dans le nafs nafs le kalam يعني عادي في الشعر كثيرا تجدها طيب دونك لا سي كوا لا ديفيرونس كابيك ما تعمل في الشعر ويشترط ان يكون اسمها وخبرها نكرتين شوز كي ني با دوموندي دون ما اي تو لو ريست لي ميم شروط تو لو ريست لي ميم شروط ثم قال إن المشبهة بليس إن قال وأما إن فتعملوا عمل ليس في لغة العالية بالشروط المتقدمة فيما سواء كان اسمها معرفة أو نكرة نفس الإمام شروط كما دكو الإمام شروط كما ك n'y a pas in qui vient. Bon, la in c'est elle-même, donc elle ne va pas venir deux fois. Que ce khabar ne soit pas muqtarin bi illa. طيب الا يتقدم خبر على خبر على اسمها ولا يتقبل ولا يتقدم معمول خبرها على اسمها d'accord les mêmes شروط نحو ان زيد قائما ان زيد قائما هنا إن نافية تمام زيد اسم إن وقائمة خبر إن في القرآن tu vas trouver beaucoup إن هذا مثلا إلا أساطير الأولين لا فرصة ليس هذا معنى ليس إن أنتم إلا تكذبون مثلا vous n'êtes que des menteurs vous ne faites que mentir معنى ليس إن هذه معنى ليس. Comment tu vois? Car il y a in qui vient, tamam, et derrière tu as un ism, marfour qui vient, ou un fi'al. Non, il n'y a pas de fi'al à fin. En tout cas, dans les jumla, ism, il y a à fin. Voyez? Donc, ce n'est pas la shartiya. La shartiya, en tout cas, dans quoi? Dans les jumla fi'aliya. Celle qui est shartiya. Celle qui est jazima. Qala wa sumi'a min kalamihim. إن أحد خير من أحد إلا بالعافية إن أحد خير من أحد إلا بالعافية ما معنى هذا؟ ليس أحد خير من أحد إلا بالعافية هذا الجو... ça, cette phrase-là, elle est pas correcte. Que personne n'est meilleur que personne, ce n'est pas quoi? Qu'il soit prémuni. Non. Il a ni dans sa santé ou on dit non. C'est bitaqwa. Sahih, c'est in ahadun khayrun min ahadin illa bitaqwa. Maintenant, si je veux dire par là, la afia fi din, non. Je veux dire la afia à la wajam, yani que tu n'es pas atteint de bida' ou d'inhirafa de ton din, taïb. Mais si c'est la afia comme on connaît par rapport à ta santé, à ton corps ou quoi, azala. T'as les koufa à la rise, ont la afia meilleure que nous, est-ce qu'ils sont meilleurs que nous? Abadad. Donc tu vois que in, la, wa ma, les choses sont à peu près les mêmes. Et le ma'na c'est le même. Ma'na laysa. Thumma nukmil bi lat. Al mushabbaha bi laysa. Aslan, lat, hiya la, zida fiha ta'tanif. Lil mubalagha. Fi nafi. Aslan, hiya la. طيب زيد فيها تأنيث أصبح لات لات قال وأما لات فتعمل عمل ليس بشرط أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين لفظ الحين يعني الحين الوقت الحين c'est un moment donc elle agit que par rapport au moment au temps وأن يغذف اسمها أو أو خبرها أحدهما والغالب حظ الاسم نحو في قوله تعالى فنادوا ولات حين مناص ونادوا ولات حين مناص أي أنا في القرآن سورة صاد ما معنى هذه الآية ليس الحين حين فرار عيب نادوا ولا تدي ليس حين اي يعني المومون لا ني با لو مون دو فيا فهنا ولا تحين حين مناص ماذا حذف اسمها صوت العمو ولا تحين حين مناص حذف اسمها اسم صوت حين باسكو يفو كو سون اسم اي سون خبر سو حين تتقول يا شخص لا تحين النوم C'est-à-dire quoi ? Hey, Leïsa, Hin, Al-El, Hin, Al-Loum. Ce n'est pas le moment de dormir. La Falad. Vous voyez ? C'est un Hin. Et Bardouhoum, quand on dit, Al-Faz Ukhra, Bimana Al-Wakt. C'est-à-dire, ce n'est pas que Hin seulement. Donc, tu ne dis pas, مثلا, Lat, Zaydoun, Qaiman. C'est ça le Kemal. que son khabar ou son ism yakuna yakunana bi lafz hin wa quri'a wa lat hinu manas ala anna al khabar mahdhuf ay laysa hinu firar hinan lahum. Donc a dit lat tamam c'est shurut c'est que son ism et son khabar soit bi lafz hin et que l'un des deux soit enlevé. Et le plus fréquent, c'est quoi qui est enlevé? Son ism. Donc son khabar, il reste et il est mansoub. Donc là, hina, tamam, ou khabar lat, mansoub, ou mudaf. Mahdhuf. Ismoua mahdhuf. Takdirouhu hinu. Yani l'hin plutôt. L'hin. Mafoum hada? هذا هذه الاشياء جديده الحروف المشبهه بليس qui ressemble à ليس dans le sens وهي ما الجازيه لا ان ولات تمام اربعه et on peut les retrouver dans les mansoubat et dans les marfouat مفهوم هذا خلاص فايله هنا والحمد لله رب العالمين.